فالنجاة النجاة والوحى الوحى والثبات الثبات. إذا أمات الناس الصلوات وأضاعوا الأمانات وكان الحكم ضعفا والظلم فخطا وأمراؤهم فجرا ووزراؤهم خونة وأعوانهم ظلما وقراؤهم فسقا وظهر الجو واتخذت القينات وشربت الكؤوس ونقضت العهود وضيعت العتمات وتوالى الناس في صلاة الجماعات وزخرفوا المساجد وطولوا المنابر وحلوا المصافى وأخذوا الرشا وأكلوا الربا واستعملوا السفهاء واستخفوا بالدماء وباعوا الدين بالدنيا واتجرت المرأة مع الرجل وركب النساء على المياتر وتشبهن بالرجال وتشبه الرجال بالنساء وكان السلام على المعركة وشهد شاهد من غير أن يستشهد وحلف من قبل أن يستحلف ولبسوا جلود الظأن على قلوب الذئاب وكانت قلوبهم أمر من الصبر وألسنتهم أحلى من العسل وسرائرهم أجمل من الجيل والتمس الفقه لغير الدين وأنكر المعروف وعريب المنكر شكله قصير شاب أفحج أجل عريض النحرين عريض المنكبين جعد الرأس سريع يسير في الأرض كالغيث استقبلته الريح مثل السحاب لا يدع أرضا ولا مكانا في الأرض إلا وطئها كأن عينه عنبة طافية مكتوب بين عينيه كافة يقرأها كل مؤمن قارئ أو ليس بقارئ يخلط الحق بالباطل جنة نار جنة الحق باطل والباطل حق يخلط على الناس.